بغداد بغداد بغداد بغداد يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب اقتحامك نزهة لجيوش كلا فتلك عرائن الشجعان بغداد يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب اقتحامك نزهة لجيوشهم كلا فتلك عرائن الشجعان أرم إلى وطئ العدو ترابها فسد لغد يقضي على العدوان فيها رجال كالجبال تسامقا عاشوا على الإصرار والعصيان سل عنهم التاريخ يشهد أنهم أهل التقى والبأس في الميدان لزموا المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإخبات للرحمن إن المآذن لا تطأطئ رأسها وهلالها للرأس ليس بحاني الله أكبر قوتها وشرابها هل ينحر المقتات بالإيمان بغداد بغداد بغداد بغداد يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب اقتحامك نزهة لجيوش كلا فتلك عرائن الشجعان خبر يصك مسامعي ووراءه خبر تسيل لأجله العينان يتسابق المذياع والتلفاز في نشر الذي قد صار في بغداد قتل وتشريد وهتك محارم ولظن يصب على بني الإنسان والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحفلون بوابل الحدثان يتسمعون وينظرون ولا ترى أثرا لهم كالصم والعميان يا ويحكم يا مسلمون ألم تروا ما حل بالأشياخ والولدان بغداد بغداد بغداد الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب اقتحامك نزهة لجيوش كلا فتلك عرائن الشجعان سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران والنصر من عند العزيز منزل فرج المهيمن بارئ الأكوان والنصر من عند العزيز منزل فرج المهيمن بارئ الأكوان سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران والنصر من عند العزيز منزل فرج المهيمن بارئ الأكوان سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران.